الآن استمع إلى لفظ الكلمات الرئيسي لمساعدتك في تذكرهم. أولاً حروف العلة القصيرة. Listen and repeat. As in alphabet. As in hotel. E as in cinema. O as in opera. A as in pub. A as in pub.